وإن من مفاتيح ذلك أن سفر أولئك إلى بلاد الكفر فيه إكراع لأولئك وتنمية لأموالهم وانتعاش لاقتصاد ذاتهم. وماذا يفعلون بذلك إذا انتعش اقتصادهم وإذا نمت أموالهم؟ إنهم يعدونها لأمور ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.